بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النهاردة هنتكلم عن جارحة في منتهى الخطورة. عارفين يعني جارحة الأول ولا مش عارفين؟ مين عارف يعني ايه جارحة؟ تعويرة يعني ولا ايه؟ ايه جارحة دي؟ الجوارح. ايه الجوارح دي؟ ها؟ اللسان جارحة والإيدين جارحة والخواطر وأحاسيس. الله، لا، الخواطر والأحاسيس دي حاجة والجوارح حاجة ثانية. الجوارح اللي هي الأعضاء، احنا بنقول الأعضاء يعني اللي هي الإيدين والرجلين، اتسمت جوارح ليه؟ حد يعرف ليه اتسمت؟ ليه إيديك اسمها جارحة ورجلك اسمها جارحة؟ ليه؟ الجرح في اللغة يعني الاكتساب. الجرح في اللغة هو الاكتساب. طبعا قاعدين ايه برضو طرزانات، ما فيش اقلام ورق، الشباب كلهم صح يا حمادة؟ في الورق والقلم يا حمادة. الجرح في اللغة، انتوا بقى طلاب علم المفروض دلوقتي ولا ايه؟ هو الاكتساب. فالجوارح اتسمت جوارح علشان انت بتكتسب بيها الاعمال، تكتسب بيها الخير والشر، مش كده؟ ايديك دي ممكن تتمد تسلم على امرأة اجنبية عنك، وممكن ايديك تتمد علشان تنفق في سبيل الله، مش كده؟ فاكتسبت بيها خير. رجلك دي تخطو بيها علشان تروح كارفور بالليل، او تخطو بها عشان تنزل تصلي في المسجد مثلا. فهي رجليك وايديك دي اللي بتكتسب بيها الاعمال. انا ما قلتش ايه الحلو ايه الوحش، يعني يعني المهم ايه تعمل بيها اللي انت بتعمله. لسانك هتطلقه عشان تتكلم في ارض فلان، او تطلقه علشان تقرا به القران وتذكر الله عز وجل به، فبتكتسب بيه الاعمال. فالجوارح يا جماعه هي يبقى الجرح في اللغة الاكتساب. جه في القرآن بالمعنى ده ولا ما جاش؟ حد يعرف؟ لا، ان الجرح بمعنى الاكتساب. ها جت؟ جت. ها اجي طرحتم دي جت ولا ما جاتش في القرآن؟ عايزين ناس شطار كده معانا. ها ام حسب الذين اجي طرحوا السيئات. اجي طرحوا السيئات يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ يعني اكتسبوا السيئات. اجي طرحوا يعني اكتسبوا السيئات. عشان كده في حاجه اسمها الجوارح من الطير. الجوارح من الطير ليه اتسمت جوارح بقى؟ عشان بتعور. اهو الناس كانت فاكره ان ايه الجوارح من الطير دي اللي هي بتعور. لا، هي ما اتسمتش جوارح عشان بتعور. الجوارح من الطير لانها تكتسب قوتها بنفسها، مش محتاج حد يجي ياكلها ويحط لها الحبايه في بقها. لا، هو ينزل ياخد الفريسه بتاعته ويجري يطير. فتسمت ايه؟ جوارح، لانها تكتسب القوت بنفسها. ماشي. يبقى دينا عرفنا معنى كلمه هو في اللغه وفي القران كمان. النهارده بقى نتكلم عن جارحه خطيره جدا. الجارحه دي جارحه اللسان. جارحه اللسان، خطوره اللسان يا جماعه ان اللسان ده، عضله اللسان دي عضله حركتها سهله ومن سهولتها السهلة دي مش حاجة، ده حاجة ممكن تكون خطيرة جدا. ليه؟ لأنها سهلة، فأنت ممكن تعمل بيها بلاوي كتير قوي وأنت مش دريان إنك بتعمل حاجة، مش كده؟ وممكن تكسب بيها حسنات كتير جدا وبأقل المجهود. ولذلك يا جماعة كانت جارحة اللسان هذه جارحة خطيرة جدا. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام نبه على المعنى ده لما قال لمعاذ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فمعاذ رضي الله عنه قال أوإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فيعني حتى اللي نتكلم به ده احنا، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ركزوا يا جماعه في الفاظ النبي عليه الصلاه والسلام. اللسان اللي انت مش واخد بالك منه ده، وبالمناسبه بقى طول ما احنا ماشيين كده حط مع اللسان ايه، القلم احد اللسانين، يعني اللي زي ما هنقول على اللسان هنقول على اللي بتكتبه على الفيسبوك، وهنقول على اللي بتكتبه على تويتر، وبتبعته على الميل، كل ده حطه معانا، يعني ايه ما تطلعوش بره. خلي بالك، يعني القلم احد اللسانين. فقال سكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم؟ كأن دي اكتر حاجة بتودي الناس في داهية، جارحة اللسان. طيب يعني اللي يروح في داهية ده اللي على طول عمال يتكلم كده وصرصار ولا ايه؟ شوف بقى الحديث التاني المرعب، وركز قوي بقى في الاحاديث دي يا جماعة، ركز شوية. حديث مرعب، قول للنبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالجملة بالساعة باليوم، ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. شوف المصيبة، ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، ولا في دماغه انه قال حاجة، ولا في دماغه انه عمل مصيبة، كلمة. ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، او في رواية ابعد من المشرق والمغرب. يقعد 70 سنة في النار بكلمة، بكلمة واحدة 70 سنة في النار. والسنة بقى ايه يعني، اليوم شكله ايه عند ربنا؟ ما تفتكرش يوم زي ايامنا دي. وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ده كله بايه؟ بكلمة قلتها، بكلمة كتبتها، بكلمة بعتها، تهوي به في النار 70 خريفا. ولذلك نبه الله أيضا في كتابه على خطورة اللسان، فأخبرك أن كل لفظ تلفظ به يكتب عليك. وإنت لو انتبهت للمعنى ده، احنا للأسف الحياة، رتم الحياة السريع والبعد وهجر القرآن. آخر مرة فتحت المصحف إمتى؟ وقبل آخر مرة دي كنت آخر مرة فتحت المصحف إمتى؟ يوم واحد يعدي عليك من غير ما تفتح المصحف، ده دليل إنك في خذلان من ربنا ليك وإنك محروم. طيب آخر مرة بقى فتحت الفيسبوك إمتى؟ آخر مرة قعدت تتابع أخبار على التلفزيون إمتى؟ طب بتقعد على ده قد إيه وعلى ده قد إيه؟ ما هو أنت شوف السلف يقولون إذا أردت، عشان احنا ما نقعدش ندعي يا جماعة، واحد يدعي انا متدين وانا كويس وانا حلو وانا جميل، وهو عمال يدي لنفسه مسكنات والالم هو بس المسألة انه مش حاسس بالالم. ليه؟ عمال ياخد مخدرات، عمال يدي نفسه مخدرات عشان ما يحسش بالالم، لكن المرض موجود ومستوطن وبيزيد. هي القضية ان انت اللي مش حاسس، مش اكتر. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. سهلة؟ مفهومة؟ إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. تدعي أنك قريب من ربنا وأنك الواد المتدين الجميل اللي ربنا أقامك على إيه؟ على كتابه منكب عليه ليل نهار، بالنهار عمال تقرأ في المصحف وبالليل تقوم به بين يدي الله، على الصيام وعلى الزكاة وعلى أداء الفرائض وعلى بر الوالدين، ولا أقامك على الجوال بتاعك ولا الكمبيوتر، ولا قاعد ليل نهار على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى النساء المتبرجات وعلى المذيعات وعلى الأفلام والمسلسلات؟ فانظر أين أقامك. فمسألة خطيرة جدا. لو انتبهت بقى للمعنى اللي ربنا ذكره في القرآن، وإن كل لفظ بتقوله بيكتب قبل ما تنطق بكلمة تفكر. ليه؟ لأنه هتكتب الكلمة دي. قبل ما هتدوس انتر هتفكر. ليه؟ لأن اللي هتدوس عليه دلوقتي ده ما انت هتنساه، انت بكرة تنساه وتبعت غيره مصيبة تانية، وتنسى المصيبة دي في اليوم التالي وتبعت مصيبة ثالثة، بتنسى انت، لكن ربنا ما بينساش. احصاه احصاه الله وايه ونسوه. تيجي يوم القيامه بقى، ده انت بعت كذا يوم كذا وانت ولا فاكر حاجه، بس بعت. ولذلك يعني من فوائد بقى المواقع التواصل ان في تعرف تجيب التاريخ بتاعك، التاريخ الاسود اللي انت تروح كده تشوف بقى اللي انت بعته من سنتين وثلاثه، ومن اول ما عملت شوف البلاوي اللي انت بعتها. تبص تقول ده الحمد لله مش بعت بلاوي، هي مصيبه اكبر بقى ان انت اصلا مش واخد بالك ان انت بعته ده بلاوي. هنتكلم دلوقتي على شويه حاجات كده. فماذا قال الله عز وجل؟ ما يلفظ، حافظين ولا مش حافظين؟ سهله دي. ما يلفظ من ايه؟ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول. شوف ابن عباس ترجمان القران يقول ايه؟ يكتب كل شيء حتى قولك ذهبت وجئت واكلت وشربت، كل حاجه بتكتب، حتى الحاجات دي، حتى الحاجات دي يكتب كل شيء، لان ربنا قال كده ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كل حاجه بتقولها تخيل لما قولك اكلت وشربت ورحت وجيت بيتكتب، امال البلاوي التانيه؟ فإذا كان يوم الخميس أثبت ما كان فيه من خير وشر وطرح سائره. يوم الخميس بقى ينظر في كتابك، الكلمة دي يراد بها الخير سيبوها، الكلمة دي يراد بها شر، الكلمة دي مباحة خلاص ملهاش لازمة في الكتاب خلاص. فذلك قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. يبقى في حاجات بتمحى وحاجات بتفضل، لكن في الأول ما فيش حرف بتقوله غير لما يتكتب عليك، ما فيش حرف بتكتبه غير لما هيتكتب عليك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى كلمة تودي الواحد في داهية، كلمة تدخل واحد النار، كلمة تدخل واحد النار، وكلمة تكون سبب في سعادة إنسان. شوف يا جماعة الكلمة خطرها عظيم جدا. كلمة واحدة تدخل الإنسان في الإسلام، كلمة واحدة، كلمة واحدة تخرج الإنسان من الإسلام. لو قال كلمة التوحيد لا إله إلا الله دخل الإسلام، لو نطق بكلمة كفر خرج من الإسلام. كلمة واحدة، كلمة واحدة تبيح لك امرأة كانت عليك حراما، كلمة النكاح، زوجتك وقبلت، الإجابة والقبول، كلمة واحدة، وبكلمة تحرم عليك هذه المرأة التي كانت لك حلالا وهي كلمة الطلاق. كلمة خطيرة إزاي؟ كلمة واحدة توسع ظهرك ضربا، حد الايه القذف، تقذف محصنة بكلمة، تقوم تعاقب بالجلد، يجلد ظهرك. فالكلمة مش سهلة، كلمة مش سهلة خلاص. شوف عائشة رضي الله عنها لما طبعا المرأة في طبعها الغيرة على الزوج، وبعدين فكانت عائشة تغار، فكان يعني ممن تغار منهن صفية رضي الله عن الجميع زوج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. وبعدين كانت حتى ما تعرفش الدار، يعني عائشة صفية كانت بتطبخ كويس، وبعدين النبي قاعد عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، فتقوم صفية تبعت له أكل وهو فين؟ الصحابة قاعدين، هو بيت عائشة الصحابة قاعدين، والباب بيخبط أكل من عند صفية. عائشة تقوم عاملة إيه؟ تمسك الأكل ده وتروح أبدأ في الأرض تكسر الإيه؟ قدام الصحابة قاعدين من الغيرة اللي فيها. يعني بعتله ليه هو في يوم يعني يقارن مثلا بين أكلي وأكلك، ولا إما ما يبقى يجيلك يبقى يأكليه؟ فتدركها الغيرة، تقوم عاملة إيه؟ تمسك بتاعها أبدأ في الأرض من الغيرة. شوف بقى النبي المعلم بقى، لو واحد مننا طبعا الطلاق بالالف واللي مش عارف ايه، وانت ما تربيتيش، وعلى ده اصحابي قاعدين بره، انت قلة الادب. النبي عليه الصلاة والسلام يبتسم وياخذ اناء عائشة ويرسله الى صفية ويقول طعام بطعام واناء باناء. خلاص المشكلة اتحلت، كسرت لها طبقها اللي فيه اكل، بعتنا لها طبقك اللي فيه الاكل بتاعك وخلاص، طعام بطعام والمشكلة تتحل. ليه؟ النبي يدرك طبيعة المرأة. احنا لسه ما جيناش بس بالمره يعني، عشان ايه؟ لابد ان لو انت بتعامل انسان تدرك طبيعته وشكلها ايه علشان تتصور منه رده فعله. اللي بيخلينا كتير في المشاكل نتنرفز لان انت ما كنتش متصور رده الفعل دي من اللي قدامك، فلما حصلت انت مش عامل حسابها فتقوم تتصرف بغير عقل. ولو كنت رايح من الاول وعامل حسابك انه ممكن يعمل كذا وكذا وكذا، تبقى محضر السيناريو اللي ايه الاسوأ اللي ممكن يحصل، فانا هرد هعمل كده وكده، فتلاقي الموضوع يمشي اسهل شويه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يدرك طبيعه المراه، يدرك الغيره، ومش كده؟ اما يجي ابو بكر رضي الله عنه يبقى ابو مين؟ ابو عائشه. وبعدين عائشه ايه تزعل مع النبي عليه الصلاه والسلام شويه، ف تقوم يجيبوا ابو بكر يحكم بينهم. وبعدين ايه، فعائشه بقى تلخبط في الكلام شويه، تقول ايه انت من يزعم انه نبي، كلمه طبعا لو تقصدها تكفر. وبعدين لا طب تتكلم ولا تكلم، تقول له تكلم انت واعدل. يعدل هو يعني النبي مش هيعدل له. فيقوم ايه اللي يحصل؟ ابو بكر يروح ضاربه، ابوه اللي جاي اصلا يعني راح ضاربه، تروح مستخبيه ورا النبي عليه الصلاه والسلام. فيقول له ايه بقى؟ دعها يا ابو بكر، فان الغيره، شوف بقى ادراك طبيعه المراه، فان الغيره تدع المراه لا تعلم اعلى الوادي من اسفله. يعني لو شافت الوادي تقول لك ده تحت وده فوق، مش شايف حاجه قدامها خلاص، لما بتغار ما تشوفش قدامها. فانت تبقى فاهم كده، تبقى فاهم كده، فتعرف تتعامل مع المواقف اللي زي دي. نرجع بقى لعائشه رضي الله عنها، فكانت تغير من صفيه رضي الله عن الجميع. وصفيه كانت قصيره، كانت قصيره شويه. ثم عائشه رضي الله عنها عشان ايه؟ يعني تتشفى منها، ثم تقول للنبي عليه الصلاه والسلام، تقول له ايه؟ حسبك انها، وما تتكلمش عائشة، ما تتكلمش، تقول حسبك أنها، وتشير بيدها، تعمل كده قصيرة يعني، حسبك أنها وتشير بيدها. يوم من إيه يعني حركة يعني؟ إيه يعني؟ شوف بقى أنت إيه يعني. دي استسهال المعاصي، دي مصيبة تانية يا جماعة. ده لو لقيت نفسك المعصية أنت مستصغرها كده وشايفها حاجة هينة، يعرف أن الإيمان يخفت في قلبك شيئا فشيئا. ليه؟ لأن ربنا قال، ذكر في القرآن إنه لو عظمت محارم ربنا ده دليل على التقوى، مش كده؟ فلو أنت ما بتعظمش محارم ربنا، قاعد على الفيسبوك جات لك صورة واحدة متبرجة قاعدة تتفرج عادي، مفيش مشكلة خالص، أصل فلان عامل لقاء مع فلانة، تقوم فاتح وقاعد شايف عادي خالص، مفيش أي مشكلة. ده بالعكس، ده أنت ممكن ترسل البتاعة دي بالله عليك وتفرجوا، ده شوفوا أفحمها. أفحمها إيه يا ابني أنت؟ ده في مصايب جوه أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ وموسيقى قبله وموسيقى بعده، كل حاجه موجوده. لو انت مش دريان انك بتعمل مصايب، لو مش دريان، ده معناه ان التقوى في قلبك وقعها ضعيف، والايمان في قلبك خافت. ذلك ومن يعظم ايه شعائر الله فانها من تقوى القلوب، مش كده؟ فلما تعظم شعائر الله وتعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على التقوى، وهذا خير لك عند ربك كما في الآية الأخرى. خلاص. فعائشة رضي الله عنها، شوف الصحابي يقول إيه، إنكم لتفعلون أفعالا هي في أعينكم أدق من الشعر. إيه يعني أروح أعمل حلقة مع واحدة مش عارف إيه؟ يعني أقعد أتفرج على واحدة مش عارف إيه؟ إيه يعني أشتم فلان ولا الجماعة الفلانية ولا إيه يعني؟ فيش مشكلة خالص. ايه يعني اتريق على فلان وعلان وايه يعني؟ عرضهم مستباح. انكم لتفعلون افعالا هي في اعينكم ادق من الشعر. ايه يعني اكذب عشان اضحك الناس؟ انا مركز قوي في افات اللسان، يعني في افات تانية كتير، لكن انا مركز في افات اللسان شوية. ايه يعني اكذب عشان اضحك الناس، فاقول نكت واعمل وبتاع وكلها كذب في كذب ولا حاجة حصلت منها؟ يعني احاكي فلان، احاكيه يعني ايه؟ اقلد مشيته واقلد حركته وكلامه وبتاع، وهو لو عرف هيزعل عشان الناس تضحك عليا وتبقى فاكهه المجلس. ايه يعني؟ سهله سهله، عدي، كبر دماغك. هي في اعينكم ادق من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. الصحابي ده كان بيكلم مين بقى؟ كان بيكلمنا احنا يعني؟ ما هو ما جاش لسه يعني احنا ما لحقناهوش يعني، كان بيكلم التابعين اللي هم افضل جيل بعد الصحابه، يقول لهم الكلام ده: هي في اعينكم ادق من الشعر، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن الموبقات. وقال الاخر: المؤمن يرى ذنوبه كانه، احنا ده كله بنركز في معنى عشان ما تسرحوش مننا، بنركز في معنى استعظام الذنب، وان استصغار الذنب يا جماعه دليل على خفوت الايمان في القلب وعلى عدم تمكن التقوى من القلب. لو التقوى تمكنت من قلبك لعظمت شعائر الله عز وجل، ولو الايمان تمكن من قلبك لعظمت حرمات الله سبحانه وتعالى. فكل واحد ما اوعى تضحك على نفسك، اوعى تدي لنفسك مسكنات طول ما انت ماشي، على طول شغال بالمسكنات. مسكنات ما بتعالجش، مسكنات بتضحك عليك، بتضحك عليك خلاص. لا ما تديش نفسك مسكنات عشان تحس بالوجع، فلما تحس بالوجع تدور على المرض وتعالجه. لكن طول ما انت ماشي انا كويس، والنهارده صليت مش عارف في الجماعه، والنهارده قريت لي حزب في القران، وانت ضايع في النواحي الثانيه، هي دي كلها مسكنات ليك. لا، قف على جرمك وخطئك واستعظم هذا الجرم. واحنا قلنا لكم قبل كده ان الذنب هو هو نفس الذنب او نفس الخطا، ممكن يبقى سهل وممكن يبقى ضخم جدا على حسب اللي انت خالفته فيه، مش كده؟ لو جيت انا قلت لواحد مثلا عبد الرحمن، قلت له يلا روح افتح الباب ده، ما فتحوش مثلا، خالفني مش كده، ماشي حاجه وحشه. لا، ده ابوه بقى اللي قال له روح يا ابني افتح الباب، قال له ما فتحوش، تكبر الموضوع، ده ابوه مش كده. طب تخيل النبي عليه الصلاه والسلام قاعد يقول له روح يا عبد الرحمن افتح الباب ده، ما يفتحش الباب، مصيبه. طب لو ربنا، يبقى لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظم من عصيت. ما بتعصيش بني ادم، ما بتعصيش بني ادم، انت تعصي الهك سبحانه وتعالى. ان المؤمن لا يرى ذنوبه كانه في اصل جبل يخاف ان يقع عليه، وان الفاجر يرى ذنوبه كذبابه وقفت على انفه فقال بها هكذا. الموضوع بسيط يعني، ده الفاجر، ده الصحابي يقول كده. إن المؤمن لو مؤمن فعلا والإيمان في قلبه يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل، كل ذنب بيعمله شايفه جبل كده وهيقع عليه في أي لحظة. الفاجر بقى اللي شايف الذنب ده حاجة بقى، ده دبانة وقفت على مناخيره راح عامل لها كده خلاص هش فطارت. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذبابة وقفت على أنفه فقال بها كذا فطارت. انت مين فيهم بقى؟ وبقدر بقى ايه بينهم برضو درجات، يعني كلما استعظمت الذنب كلما كان اتقى لربك، وكان ذلك ادعى لوجود الايمان في قلبك. وكلما استصغرت الذنب فانت تقترب من درجة هذا الفاجر، الفاجر الخالص. فشوف بقى انت فين، شوف انت فين. ده العلماء قالوا اللي هي دي اللي هي الهش دي اللي هي استغفر الله بغير حضور قلب، هو ده الفاجر. الفاجر شايف ان يعمل اي حاجه واستغفر الله، وهو له دريان باستغفر الله دي معناها ايه، ولا هو عازم على عدم العوده ولا اي حاجه، لكن استغفر الله وخلاص. لا، ده في ناس دلوقتي بتقع في البلاوي وما تقولش استغفر الله اصلا. ليه؟ ما هي مش شايفه نفسها واقعه في بلاوي. مصيبه، مصيبه. اتكلمنا قبل كده على مساله الغفله، الغفله دي مصيبه المصائب. عارف انت عمال تذنب ربنا لكن منتبه انك بتذنب وانك عاصي وانك انت ادعى انك ترجع، لكن بتذنب وانت في غفلة عن ذنبك، هترجع امتى؟ ده المصيبة اللي احنا عايشينها اليومين دول، انك بتذنب وتتقرب الى الله بذنبك. شفت مصيبة اكبر من كده؟ دي مصيبة. تتكلم في عرض اخوانك وبتتقرب لربنا بكده، ليه؟ اصل كل اللي حواليك بيعملوا كده، كل الناس اللي هم اللي انت شايفهم بقى المتدينين بيعملوا كده، يقعوا في عرض اخوانهم ويتقربوا لربنا بكده. طب ده ذنب عظيم جدا، هيجي معانا ان شاء الله الكلام ده. فانت بتذنب النهارده وبتتقرب الى الله بالايه؟ تبعت فيديو قاعده في واحده متبرجه وبتتميش وبتضحك وبتاع، وانت بتبعت الفيديو بترجو ثواب الله. ايه المصايب دي؟ ليه؟ اصل معاها فلان، فلان ده بقى اللي هو يعني بيقول كلام ما حدش بيقوله. طب والبلاوي التانية دي؟ مصايب والله، مصايب. انت متخيل انت فين دلوقتي؟ ده اللي في غفله، ده اللي هو عمال يعمل ذنب ومش جريان. لا، ده انت بتعمل الذنب وبتتقرب لربنا بالذنب، شايف اللي بتعمله ده طاعه وقرب الى الله سبحانه وتعالى. ده ايه الخذلان اللي احنا فيه ده؟ نرجع لعائشه رضي الله عنها، حسبك انها وما اتكلمتش، مش ولا بعتت حاجه على فيسبوك ولا ده، هي شاورت حسبك انها وراحت مشاوره بايديها قصيره. فماذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام؟ لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت او لانتنت. وتخيل بقى، تخيل ماء البحر ده قد ايه، وعائشة اللي عملته انها شاورت. فالنبي يقول لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وتحسبونه هينة؟ المسألة مش انت فاكره ايه، هتيجي يوم القيامة تقول لربنا كنت فاكرها حاجة بسيطة. انت فاكر ده عذر عند ربنا يعني؟ ولا هينفعك. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى القضية هو عند ربنا ايه، مش عندك انت ايه، مش دماغك اللي مودياك في داهية. مصيبتنا دلوقتي كل واحد ماشي بدماغه، فدماغك اللي مودياك في داهية دي الله يكرمك اركنها شوية على جنب. الله يكرمك روح شوف الشرع بيقول ايه، مش كل شيء يستحسنه عقلك تجري تعمله. كفاية بقى، فرمل شوية، فرمل. كفاية انك غرست في طريق ولو ما رجعتش مش هتعرف ترجع منه ابدا، فرمل وارجع كده ورا شوية وقف. وقبل ما تعمل اي حاجة شوف الشرع يقول ايه في الحاجة دي. لا تخلي غيظك من واحد يخليك تعمل حاجات تندم عليها يوم القيامة، ولا حبك ومغالاتك في واحد تخليك تعمل حاجات تندم عليها يوم القيامة، ولا كرهك لفئة ولا فصيل ولا يخليك ترتكب امورا تندم عليها يوم القيامة. مفيش حد هينفعك يوم القيامة، ولا مصيبة المصايب اللي على الفيسبوك، علامات الاعجاب والتعليقات والمش عارف ايه، دي لوحدها مصيبة، دي فتنة. اهي دي الفتنة بقى، تحط انت كلام محترم تلاقي مفيش حد معبرك، تحط بس شتيمة ولا ترزع اي كلمة ملاش لازمة تلاقي بقى الاف، مش كده، تقوم تفتن. فتنة، فتنة عظيمة جدا. لا، وان تطع اكثر من في الارض هيودوك فين؟ هيودوك في داهية. علامات الاعجاب دي ملهاش اي معنى ولا ليها وزن عند ربنا، ولا ليها وزن. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. يبقى ما مش ده الميزان، مش ده الميزان بتاعك ان انت كويس ولا وحش، ولا الميزان هم مين اللي بيعملوا لك اعجاب برضو. يعني مش ده الميزان. تقول لا اصل اللي بيعملها هو اي حد، ده الاخ فلان والمش عارف في الاخت فلانه ما هو كده دلوقتي، تعرفش انت باشمهندس، بلاوي. انت ربنا معفيك. الاخوه والاخوات وبتاع قاعدين يعني بيجاملوا بعضيهم في فرح، اعمل له اعجاب النهارده يعمل لي اعجاب بكره، مصايب. مش قضيه ولا ده الميزان. اعرف الحق، اعرف الرجال بالحق، ولا تعرف الحق بالرجال. اعرف الحق تعرف اهله. يبقى احنا عندنا مقياس نقيس به الحق والصواب، مين بقى اللي ماشي فهو ده اهل الحق. واضح يا جماعه؟ لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يا أبو حميد عندك أخوات ولا ما عندكش؟ فتن طبعا النساء دي. المثل يقول ايه؟ الباب اللي يجيلك منه الريح مش افتحه على البحر بقى، سد واستريح، مش كده ولا ايه؟ انتوا مش عاوزين تريحوا نفسكم، مش عاوزين تريحوا نفسكم. النساء زمان يعملوا ايه؟ يمسوا يلزقوا في الحيطان كده عشان الصحابيات رضي الله عنهن، يقوموا يلزقوا في الحيطه كده، شوش كده مع الرجاله في وسط الطريق. وهم دول كانوا ايه بقى؟ كانوا لابسين شكل ايه اللبس ولا كانوا؟ ويمشوا يلزقوا في الحيطان، يصلوا الفجر يقوموا في ثواني، الرجاله تفضل قاعده مفيش راجل يقوم عشان الستات تقوم ايه؟ تنصرف وتروح بيوتها قبل ما الرجاله تقوم. تعقيده مش كده؟ ما يقول لك كده، يقول لك سيب الوادي كنت مره في فرح بنت خالتي، بعدين عملوا طبعا الموسيقى وبتاع مش عارف ايه، كان في نادي تبع الجيش، فانا قلت اروح قبل الفرح ادخل اسلم عليهم واطلع عشان ما اقعدش في المعاصي والحاجات الوحشه دي. فدخلت سلمت وطلعت قعدت في الجنينه بره، قلت فلقيت ست وبنتها قاعدين يبصوا لي قوي، فشويه راحت من قالت لي ممكن تيجي تقعد معانا شويه، ست عجوزه مثلا 70 سنه ولا بتاع. قلت لها خير؟ قالت لي دخلت هنا ازاي؟ كنت ملتحن. قلت لها على حاجه، السلام عليكم. وعليكم السلام. قالت لي انا جوزي ليه وجيش، ابني ملتحم ما بيعرفش يدخل هنا على النادي، يعني النادي ممنوع يعني دخول الملتحم. قلت لها والله انا ما يعني يمكن ما خدوش بالهم بقى، مش عارف يعني القصه يعني، بس انا قلت السلام عليكم وعليكم السلام ولا حد قال لي انت رايح فين اصلا. ودخلت فقعدت بتشكي لي من ابنها بقى، فتقول لي يعني قالت لي حاجات كتير بس يعني الشاهد يعني تقول لي بقى يرضيك بنات خالاته معانا في المصيف ورايحين البحر. اقول له يا ابني روح انزل معاهم البحر، يقول لي لا. طب انا اقول يرضيني ايه يا حاجه؟ طيب طب ارد عليها ولا ايه؟ ها بنات خالاته رايحين ينزلوا البحر، يقول له يروح ينزل معاهم، يقول له لا، يعني متضايقه جدا من الموضوع. فانت اقفل الباب ده عليه خالص، شوف شوف القران لخص الموضوع في في في في مشهد واحد. البنتين لما موسى عليه السلام بقى راح لمدين، الموضوع كله اتلخص في مشهد في كلمتين. شوف بقى اعجاز القران، ما خطبكما قالتا، ركز بقى في الكلمتين قوي، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. خلص الموضوع. اللي هو ايه الموضوع بقى؟ يعني لا نخرج من بيوتنا لحاجه الا بشرطين. الشرط الاول عدم المخالطه المفضيه الى المحرم، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يسقوا براحتهم بعدين نروح. والشرط الثاني الحاجه الى الخروج وعدم من يكفلنا وأبونا شيخ كبير. فهمتوها؟ دي تلخص القضية كلها. يبقى لا نسقي حتى يزر الرعاء، يعني لا نقف موقف الشبهة والتهمة والشهوة وأبونا شيخ كبير، يعني أصلا لا نفكر في هذا الأمر إلا إن احتاجنا ولا يوجد من يكفلنا، أبونا شيخ كبير. خلاص؟ فأنت اقفل الباب ده خالص، خلاص لا على فيسبوك ولا على ولا جمعية مش عارف ايه ورايحين نعمل ايه وعمل خير وما شاء الله، وسكر الباب ده اقفله نهائي. شوف ربنا يقول ايه، واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. ربنا بيكلم مين عن مين؟ الآية دي نزلت لمين عن مين؟ ربنا بيكلم الصحابة عن أمهات المؤمنين. تخيل، يعني ربنا بيقول لعثمان وعلي ومصعب، لما تروح لعائشة وصفية يعني خديجة كانت ماتت، لما تروح لدول عشان تسألها متاع حاجة ضرورية اسألها من وراء حجاب ذلك، يا مصعب وعلي وعثمان والناس دي أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أمال إحنا بقى نعمل إيه عشان تقول ده أنا مستحيل أفكر؟ مستحيل إيه؟ ده ربنا بيقول للصحابة، أصل هي محترمة، ده ربنا بيقول كده عن أمهات المؤمنين. واضح يا جماعة؟ فانتقفل الباب ده خالص. قلت لكم أنا شيخ أسامة كان في أيام الثمانينات بقى، وكان هندسة عين شمس، وبعدين هندسة عندنا مفصولة عن الجامعة زي هنا كده، يعني مجمع نظري في حتة وهندسة إيه لبش دايما يفصلوها كده إيه يبعدوها عن الدنيا. فكانوا فاصلين هندسة برضه، هي لغاية دلوقتي بيننا وبينهم زي محطة أو محطة ونص، عبدو باشا هم في العباسية. وبعدين فالشيخ أسامة كان في هندسة، وبعدين رايح بقى المجمع النظري عند حقوق. فين عبد الرحمن؟ حقوق كسفنا دايما انتوا. رايح مجمع نظري، رايح حقوق، فبيقول دخلت طبعا هو ما كانش يتحرك كتير فبيقول دخلت لقيت منظر مرعب، لقيت كل واحد واقف مع واحده. هو بالنسبه له كان هندسه بقى وقتها مفيش الكلام ده اصلا، هندسه يعني عموما ايه الناس برضو ايه يعني مشغوله شويتين مفروض يعني، او كنا كده ما اعرفش دلوقتي شكلهم ايه. يقول لك بيلعبوا ترنيب في الجنينه بيلعبوا ترنيب هندسه ولا ايه بتلعب ترنيب؟ ف المهم فبيقول دخلت لقيت منظر مرعب، لقيت كل واحد واقف مع واحده، فقلت يا عم انا مالي، خلينا ايه في الحاجه اللي جاي لها. فبيقول لي طب فين اللي ايه بتوع كان زمان بقى في اللي هي اسمها الجماعه الاسلاميه دي ايام الثمانينات، كان كله كده تحتيها يعني اللي ايه اللي هي دلوقتي زي الاسر بتاعه اللي هو بتاعه الاخوان والسلفيين ومش عارف ايه، ما كانش في حاجه اسمها كده في الجامعات زمان، كانت في حاجه واحده كده اسمها الجماعه الاسلاميه. فقال انا مالي يا عم ايه، خليهم في حالهم، انا ادخل اشوف الايه الاخوه وبتاع. فقال هو فين مكان الاخوه؟ شاوروا له. بقول دخلت كل اخوه واقف مع اخت. فبقول عرفت بقى ان ده سلو الكليه عنده، قله ادب وقله حياء. مالكم انتوا الرجاله خلصت يعني؟ ف ايه اللي جاب بقى الستات في الموضوع دلوقتي؟ شوف دايما كل ما يدخلوا في اي حاجه يبوظوها. فعائشه رضي الله عنها ما تتكلمش خالص، تشاور بس على صفيه حسبه كانها وتشاور كده. فيقول لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت كفيه او لانتنت. شوف بقى انت الكلمه اللي بتقولها والمصايب بقى اللي يعينك انك تهدى شويه وما تتكلمش كتير، ومش اي حاجه تبعتها واي حاجه تشيرها واي حاجه تقولها واي حاجه تعملها. اول حاجه الآية دي عاوزين نخرج بيها من الدرس النهاردة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله يكرمك قبل ما تبعت حاجة فكر في الآية، الغل محركك نحو واحد معين ولا فئة معينة فكر الأول، الحب والمغالف واحد بتحركك نحو حاجة فكر اهدى، لا ده هينفعك يوم القيامة ولا ده هينفعك يوم القيامة، هتموت لوحدك وهتنزل القبر لوحدك وهتبعث وحدك وهتقف بين يدي الله وحدك، لا ده هينفعك ولا ده هينفعك، لن ينفعك إلا عملك فقط. ففكر شوية، لا بتجامل فلان ولا بتجامل الناس اللي عندك ولا أصلا هم بيعجبهم الكلام ده، انسى كل ده. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المعنى الثاني اللي يخليك تركي شوية إنك تستشعر قيمة الوقت. الوقت أثمن من أن يضيع في مثل هذه الأمور يا جماعة. وقتك هو عمرك، هو رأس مالك. شوف الجنيه أنت ممكن طول ما أنت ماشي تقعد ترمي جنيه، طول ما أنت كل ما تمشي خطوة ترمي جنيه، مستحيل. أهو أنت بتعمل كده في سلعات الآخرة، ليه تقول الجنيه؟ طب ليه ليه مستحيل يعني؟ تقول ده مجنون. ليه مجنون؟ تقول ما هو الجنيه ده اللي بشتري بيه السلع في الدنيا اللي بحتاجها. أقول لحضرتك أنت عمال ترمي في وقتك اللي بيه تقدر تشتري سلعة الآخرة الجنة، وطول ما انت ماشي بترمي في وقتك، وانت اللي حكمت على نفسك انك لو عملت كده تبقى مجنون. الوقت أثمن من هذا، أثمن من انك تنفقه فيما لا ينفع ولا يضر اللي هو المباح، فما بالك بما يضر وما يعود عليك في الآخرة بالضرر. الوقت أثمن من هذا. خلاص ولذلك الصحابة كانوا كتير يسألوا ما أحب الأعمال إلى الله، هم مش عاوزين يعملوا أي حاجة، هم على طول في حسنات وطاعات، لكن هم عارفين إن الوقت ضيق مش هنلحق، عاوزين نعرف أكتر حاجة ناخد بيها ثواب عند ربنا، ما أحب الأعمال إلى الله. كتير تسمع السؤال ده في الأحاديث مش كده؟ فتفكر في المعنى ده، إن وقتك ضيق لو عرفت كده هتلاقي بقى القضية الكبيرة اللي لازم تفهمها كويس، وهي انك لو عرفت قيمة الوقت اول حاجة، وعرفت انك كل حرف هتقوله هيتكتب، ستجد لسانك لن ينطق الا بالخير الا بذكر الله. وهذه القضية بقى الخطيرة جدا. الذكر في القرآن لم يأتي محمودا قط إلا إذا وصف بالكثرة في القرآن كله، ماشي؟ يا الذين اذكروا الله، بس كده، ذكرا كثيرا، والذاكرين الله والذاكرات كده، ولا جت ازاي؟ والذاكرين الله ايه كثيرا والذاكرات، وهكذا. لما وصف الذكر بالقلة وصف في حق من؟ المنافقين، لا يذكرون الله إلا قليلا. إيه رأي حضرتك؟ لسه عايش في دور الشاب المؤمن، الشاب الورع، الشاب ما هو مقدار ذكرك في اليوم؟ اليوم 24 ساعة، بتذكر ربنا قد إيه في اليوم؟ ربنا لما وصف الذكر بالقلة وصفه للمنافقين، لا يذكرون الله إلا قليلا. حط بقى جنبها إيه؟ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا، حط حط حط في الحصالة عشان تعرف أنت فين وتعرف أنت حالك إيه. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، حالك إيه مع الصلاة؟ لا يذكرون الله إلا قليلا، حالك إيه مع الذكر؟ وعند ترجع تقول أنا مؤمن، أنا تقي، أنا حلو، أنا جميل، لا يا ابني، انت عمال تدي نفسك مسكنات، انت بتشرب مخدرات، فوق فوق، واعرض نفسك على القرآن عشان تعرف انت ايه. لا يذكرون الله الا قليلا. فانت لو عرفت قيمة وقتك، وعرفت ان كل كلمة بتقولها تكتب عليك، كيف لك ان تنطق بما ليس منه نفع فضلا عن ان يكون منه ضرر؟ ازاي عاقل يعمل كده؟ انت لما عرفت ان فلوسك اللي في جيبك دي لو خلصت مش هتلاقي غيرها، بقيت محوشها ومكنزها وخايف جنيه واحد ينفق في غير وجهه، علشان عاوز تجيب حاجة، علشان عاوز سلع، علشان عاوز تحوش وتعمل مش عارف ايه، وقتك ده عمال تضيعه كده؟ ما انت والله يا ابني وقتك ده لو خلص ما هيجي غيره، مش هيجي. نفس القضية، وقتك ده اللي تقدر بيه تشتري الجنة لو خلص منك مفيش غيره. إذا جاء أجلهم ساعة واحدة مفيش، انتهت. إنما نعد لهم عدة، عمرك بالأنفاس، له بالأيام ولا بالسنين، ولا كل سنة تعمل عيد ميلاد، ولا بالنفس. يعني انت ليك في الدنيا 2 مليون نفس، عند النفس رقم 2 مليون، مش هتاخد ال 2 مليون واحد، مش هيحصل، ده عمرك. إنما نعد لهم عدا، أنفاسك بتتعد عليك. ضيعت كم نفس قدام تلفزيونات، وضيعت كم نفس بتغتاب ناس، وضيعت كم نفس على فيسبوك، وضيعت كم نفس من غير ذكر ربنا سبحانه وتعالى. أنفاسك هو ده عمرك، هو ده رأس مالك، ده رأس مالك. لو عرفت المسألتين دول ستجد أن أكثر يومك تقضيه في الذكر. ايه ده، معقولة؟ نرجع بقى لأول الدرس خالص، ان عضلة اللسان اسهل عضلة في التحريك. هتاخد منك ايه دي؟ حضرتك نازل رايح مشوار بتذكر ربنا، راجع من المشوار بتذكر ربنا، ولا حاجة، ما تاخدش منك حاجة. اسألوا واحد يقولوا له ايه انت الطريق من بيتك لشغلك بياخد قد ايه؟ قال له 250 تسبيحة، ولو طريق زحمة شوية ياخد 500. هو ده طريقه، اجاب بهذا الجواب فعلا. الطريق ياخد ايه؟ قال له 250 تسبيحة، ولو زحمة ممكن ياخد 500 تسبيحة. خلاص، انت كل يوم 250 تسبيحة، ده يعني ايه؟ ده في اخر الشارع مش كده؟ انت كل يوم صبح قايم متعكنن والشغل في اخر الدنيا يا اخي، ده ربنا بيديك ثواب. اوعى طول ما انت ماشي في الايه، حسب على الناس، حسبي الله ونعم الوكيل مثلا، او ذكره. شيخ يقول واحد اتجوز واحدة تانية يعني، وبعدين ماشي فطول ماشي عمال يذكر ربنا، فبيقول له فلان انت بتسبح؟ قال له لا انا احسب ده. فالشاهد اللسان ما سهل، سهل حركته سهل، فانت ليه بتضيع وقتك؟ اذكر ربنا في الرايحه وفي الجايه وفي الاوعاد وفي القيام. ولذلك يا جماعه تجد ان المعنى ده مهم. ولذلك ربنا افهم بقى مراد ربك منك، تجد انك ربنا يشرع لك اذكار صباح، واذكار الصباح دي عشان تجيبها كلها يعني كل اللي ورد ممكن تاخد بالساعتين ثلاثه، واذكار مساء واذكار نوم واذكار استيقاظ واذكار دخول مجلس منزل واذكار خروج من منزل وذكر دخول مسجد وذكر خروج من مسجد وذكر دخول خلاء وذكر خروج من خلاء وكل شيء، ذكر طعام وذكر بعد الطعام، ذكر بعد الاذان، تجد ان حياتك كلها تنقضي في الذكر. ده معنى مراد منك، افهم مراد ربك. كأن ربنا بيقول لك نبهتك على معنى كثرة الذكر، ونبهتك على معنى أن قلة الذكر من صفات المنافقين، وحرضتك على كثرة الذكر فلم تستجب، فلم يبقى إلا أن أكلفك بأذكار مخصوصات. ربنا بيستخرج منك الطاعة. فهمتوا دي ولا ما فهمتوهاش؟ يا ربنا نبهك تنبيه عام، الذاكرين الله كثيرا، خلي بالك، والذاكرات، يا أيها الذين أمنوا ها اذكروا الله ذكرا كثيرا، وانت مش واخد بالك. طيب ينبهك بمعنى بشكل تاني، لا يذكرون الله إلا قليلا، خلي بالك دي صفة المنافقين. والبعيد برضو ايه؟ ولا هو هنا. يقوم الحال يبقى ايه؟ ربنا يريد أن يستخرج، يريد رحمتك، يقول لك بقى طب خد بقى، أما تصحى هتقول كذا وكذا، وما تيجي تنام هتقول كذا وكذا، احفظهم، ولما تصبح هتقول كذا، ولما تمسي هتقول كذا، إلى آخر ما ذكرنا. الله يستخرج منك الطاعة، يستخرج منك الذكر، خلاص. فائدة أخرى لكثرة الذكر ونختم بيها عشان ما نطولش عليكم، ودي مشكلة بتقابل الشباب كتير جدا يا جماعة، كتير من الشباب لما بيبتدي يتدين يقول لك بعد شوية كده ما يعرف بقى ان عليك، يعني يمكن واحنا قاعدين في الجلسة هي دلوقتي، وده في صلاة جماعة وفي مش عارف ده كله هنعمله امتى، يقوم النبي يقول ايه بقى؟ جاله صحابي اشتكى له من نفس اللي انتوا تشتكوا منه، ان الحاجات كتيرة قوي مش عارف اعمل ايه ولا ايه. قال ان شرائع الاسلام تكاثرت علي، شرائع الاسلام كترت قوي، فدلني على عمل أتشبث به. فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. إن شرائع الإسلام تكاثرت علي، يعني إيه؟ فدلني على عمل أتشبث به. هل الصحابي يقصد إن شرائع الإسلام كترت فدلني على عمل واحد أعمله وأسيب شرائع الإسلام؟ طب مستحيل يقصد كده طبعا، يعني النبي يقول له اقعد اذكر ربنا وبلاش بقى تصلي ولا تصوم ولا، لأن الشرائع كتيرة فعلا؟ لا، مش ده المعنى. المعنى إن شرائع الإسلام تكاثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به، فإن أنا تشبثت به أعنت على الشرائع. فهمتوها؟ أعنت على الشرائع. يعني أعنت؟ يبقى أنا مش لاقي قوة إن أنزل أصلي في الجامع، إما مش لاقي قوة إيمانية، ذنوبك مأيداك وكبلتك ومش عارف تتحرك من الذنوب، مش عارف تحرك، يعني نام في السرير مش، لا انت عارف تروح وتيجي وتتنطط وكوره وكل حاجه بتعملها، لكن صلاه الفجر ما بتنزلهاش. يبقى انت مقيد عن الطاعات بايه؟ بذنوبك، خلاص. اما يكون كده، او يكون فعلا عندك مرض في جسمك او يعني ضعف، فتلاقي فيك ضعف عن الايه، عن اداء المهمات كده او كده. اذكر ربنا، ربنا يقوي لك ايمانك ويقوي لك جسمك كمان. فدلني على عمل اتشبث به، فان تشبثت به، ده المعنى، وعنت على الشرائع. فالنبي يقول له ايه عليه الصلاه والسلام؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يبقى صلاه فجر مش عارف تنزلها في مسجد، اذكر ربنا قبل ما قول ذكر، قول ذكر النوم يا سيدي قبل ما تنام، حافظ على اذكار الصباح والمساء. تجيبها منين؟ في كتب اذكار، في كتاب حصن المسلم مشهور قوي بيتباع، تلاقي فيه الاذكار دي، فيه صحيح الاذكار، في مختصر النصيحه، في كتب اذكار بتتباع. هات لك كتاب ذكر، شوف اذكار الصباح والمساء قولها، شوف اذكار النوم واذكار الاستيقاظ قولها، قول هذه الاذكار حافظ عليها، تقوم هتنزل الفجر تصلي في جماعه. مش قادر اصوم اثنين وخميس، فين وردك من القران؟ ازاي يعدي يوم من غير ما تفتح المصحف؟ ازاي يعني؟ وبعد ده كله فاكر نفسك تقي ومؤمن وصالح وقريب من ربنا؟ هذا هو الخذلان. يعدي عليك يوم واثنين وثلاثه، الفيسبوك ما بيبطلش، على طول على النت، على طول يا دوبك واحد يحط مش عارف يلاقي في ساعتها الرد جاهز. طب الناس دي بتنام امتى؟ ولا طب بتصلي امتى؟ طب بتقرا قران امتى؟ طب بيعملوا الحاجات دي امتى؟ واجبات الوقت بتعملوها امتى؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. مش عارف صوم اثنين وخميس، فين وردك من القران؟ اقرا في المصحف. مش عارف ابر ابويا وامي، على طول بزعق وعلى طول خلقي ضيق، فين اذكارك هتعينك على بر ابوك وامك؟ مش عارف اي شريعه من شرائع الاسلام مش قادر تعملها، استعن عليها بالذكر. ربنا يقوي ايمانك ويقوي بدنك. غريبه يقوي بدنك دي مش كده؟ شوف حديث فاطمه لما اشتكت بقى وما كانش عندها خادم، وبعدين ما فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لها افلا ادلكما، يعني هي وعلي، على خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34. أديني قلت لكم ذكر من أذكار النوم أهو، تسبح 33 مرة وتحمد 33 مرة وتكبر ربنا 34 مرة، فإنه خير لكما من خادم. تقوم فاطمة وعلي يعملوا كده رضي الله عنهما، تقوم فاطمة تجد القوة في بدنها اللي بيه، اللي بهذه القوة تستطيع أنها تقوم بأعباء المنزل. ربنا يعطيها القوة، فالذكر يقوي بدنك ويقوي لك إيمانك. خلاص يا جماعة، احنا طبعا ما كانش في وقت نتكلم على الأفات بقى، نتكلمنا عن خطر اللسان وشغل هذا اللسان فيه الذكر. في كم واحد في جامعة هنا؟ ارفعوا ايديكم كده اللي في جامعة. ثلاثة بس، أربعة، خمسة، ستة، ست. الجامعة اللي امتحاناتها هتتقدم مش كده؟ هيبقى في شهر خمسة ولا ايه؟ احمد لسه بيقول لي، بقول له عن الجيل ده مكتوب عليه لا يتربى ولا يتعلم. يعني طبعا الفتن ضخمة جدا في الشوارع وفي كل حتة، فمفيش تربية للأسف. طبعا انتوا زي الفل متربين يعني، ما اقصدش اقصد جيل اللي بره، وحتى التعليم اهو. طيب يعني احنا بقى ما نبتديش بقى دلوقتي خالص في المنهج مش كده ولا ايه؟ يعني نخلي الدروس كده لغايه ما تاخدوا اجازه مثلا ولا ايه؟ ولا ايه رايكم؟ لو هناخد اجازه يبقى 22/5 او امتحان ثلاثه هاخد 22/5 انت ايه؟ انت ما بيقولوا في احتمال يقدموا الامتحانات شويه؟ طيب يعني هنشوف، يبقى احنا خلينا كده، وبرضه الدرس الجاي هنخليه دروس عامه كده شويه، نشوف بس احوالكم ايه. وكم واحد في الثانوي يا جماعه من ثالثه الاولى؟ 1 2 3 او فيما يوازيه يعني، حتى لو مش في ثانوي بس سنه في ثانوي يعني. 1 2 3 4 5 خمسه وسته كبار مش كده في جامعه، وانت في انت ماشي لابس بورنو صح من النهارده و... تعالى اعلمهم كلمات جديده يعني. بورنوس ده اللي هو كل ثوب راسه منه ملتصق به، مش بورنوس الحمام يعني، عشان لما تاخده في الفقه هتاخده في يعني اللي منكم هيكبر شويه ويدخل بقى في كتب الفقه، هتلاقوا كلمه بورنوس دي موجوده في الفقه ماشي، انه يلبس البورنوس. البورنوس ده اللي هو ايه؟ ديكو عرفته، اللي هو ايه، اي حاجه فيها الايه الزعبوط بتاعها دي يبقى اسمها بورنوس. جاكيت بقى بالزومت بتاعه ولا الجلابيه المغربي دي كلها اسمها بورنوس، ما تفهموش غلط يعني. ف طيب احنا خلينا نكمل دروسنا كده ان شاء الله شويه، واللي عنده حد عاوز يجيبه يجتهد انه يجيبه الفتره الجايه دي، عشان لو ابتدينا المنهج هيكون صعب ان الناس تلحقنا يعني. فاللي عنده حد عاوز يجيبه يحاول يجيبه ايه في الفتره اللي جايه. بالنسبه للي في الجامعه، حد عندنا ثانويه عامه، ثالثه ثانوي، علمي ولا ادب، رياضه ولا علوم؟ عشان كده بتضحك، عاوز تدخل هندسه ولا ايه؟ واحد بس مش كده. ومحمد فين؟ فين محمد؟ ما جاش. طيب يعني احنا هنحاول الدرس ده يعني خفيف، ولا نلغيه الفتره بتاعه الامتحانات، ولا ايه رايكم؟ ايه رايكم نلغيه؟ ها انت ايه، انت في سنه كام؟ تاني اعدادي. نلغي ايه تاني اعدادي اصلا بتذاكر لها عشان بتوع الجامعه وثانويه يعني. لو الدرس موجود كده نص ساعه او ساعه الا ربع كل يوم جمعه، هو كده كده شفت يعني لغايه رمضان، يعني لغايه رمضان. انت مالك انت؟ لا عشان اعرف اكمل ولا لا. انت تيجي طبعا حتى لو مفيش درس. احنا عاوزين بتوع ثانويه بس، والجامعه ما حدش بيتكلم ليه يا جماعه. ناخد ولا نلغي؟ ناخد. احمد مش حد بعيد، كل الناس قريبه الحمد لله، ما بعيد الا الشيطان. خلاص يعني نكمل الدرس، خلاص نكمل الدرس زي ما احنا كده شويه لغايه ما الامتحانات تخلص ان شاء الله. ماشي. في اكل ولا مفيش؟ مفيش اكل. في اكل. شيخ اسلام بقى عاوزكم ايه عشان اقعدوا اقعدوا، رايحين فين الناس الكبيره بتاعت الجامعه والثانويه؟ بتلعبوا كره ولا تلعبوش؟ طب اسلام كان عاوزكم، عاوز يرتب معاكم حاجات كده. شوف بقى اسلام، هاتوا الاكل في النص هنا قدام اسلام عشان اللي هيقعد.